السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.